ملخص كتاب مدخل إلى القرآن الكريم، عرض تحليلي وتاريخي مقارن، من أخضر.com، لمؤلفه الدكتور محمد عبد الله دراز. كتب هذا الكتاب ليصحح الأخطاء الشائعة عن القرآن في أوروبا بحجج وأدلة واضحة ولغة مهذبة، فتحدث عن نزول الوحي وجمعه، وعن نشره في أنحاء الأرض، وعن الحق والخير والجمال في القرآن، كما بحث في المدعى من المصادر البشرية لتعاليم القرآن في مكة والمدينة ليثبت بطلانها. أولاً، نزول الوحي وجمعه. ولد محمد صلى الله عليه وسلم بمكة في عام الفيل في أسرة عريقة من قبيلة قريش، وقد ولد يتيماً، ثم فقد أمه وجده، وعاش في كنف عمه أبي طالب. تميز بين شباب مكة بالخلق القويم والحياء والأمانة، حتى لقبه قومه بالأمين. تزوج خديجة رضي الله عنها برغم الفارق المادي والعمري، وأنجبت له فاطمة وأم كلثوم ورقية وزينب والقاسم وعبد الله اللذين توفيا في طفولتهما، وكان صلى الله عليه وسلم نعم الأب والزوج. كانت أول مظاهر بعثته أنه كان يرى الرؤية فتتحقق كفلق الصبح، ثم كان لقاؤه بالروح القدس جبريل عليه السلام وبدء الوحي في تلك الليلة بإقرأ، وكانت تجربة شديدة حاولت خديجة طمأنته فيها، وأخذته إلى ابن عمها ورق بن نوفل وكان من أهل الكتاب ليخبره أنه نبي وأن قومه سيخرجونه، وانقطع الوحي زمنا ثم عاد، وأمر صلى الله عليه وسلم بتبليغه. لم يكن القرآن بنفس الشكل الذي نعرفه الآن في مصاحفنا، ولكن النص هو نفسه كما أملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يتلقون الوحي بشغف مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كتبة الوحي يدونونه على الجلد أو الخشب أو غير ذلك، ولم تكن سور القرآن تنزل دفعة واحدة أو متتالية، ولكن كانت مواقع الآيات محددة، وكذلك ترتيبها وترتيب السور بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومع فقد كثير من حفظة القرآن في حروب الردة، جمع أول مصحف منظم في خلافة أبي بكر الصديق، ثم نشر في الأمصار الإسلامية في عهد عثمان بن عفان، بعدما بدأ الناس يختلفون في القراءة خوفا من الوقوع في التحريف الذي وقع فيه أهل الكتاب. ولم يحمل ذاك المصحف قراءات الآحاد، وإنما اقتصر على القراءات الصحيحة، وقد اتفقت عليه كل المذاهب والطوائف إلى يومنا هذا. ثانياً، تبليغ الإسلام. الإسلام هو المبدأ القرآني الذي يعرفه العالم أجمع، وإن كانت معرفتهم به سطحية، ويقر بأنه ذلك الإصلاح الديني والاجتماعي والأخلاقي الذي انتشر منتصراً في أنحاء الأرض بعد ظهوره قرب البحر الأحمر في القرن السابع الميلادي، ليبلغ نصف العالم المعروف حينذاك في فترة وجيزة. وتلك ظاهرة فريدة اهتم بها علماء الأديان والتاريخ، وحاول الناس إيجاد ظاهرة شبيهة لها من العصور القديمة فلم يجدوا، وقارنها البعض بفتوحات الإسكندر الأكبر، ولكنها مع سرعتها وانتشارها وتعميرها لم تؤثر في أفكار الشعوب وعاداتها تأثيرا يذكر، بل وانتقلت أفكار شعوب الشرق إلى محتليها، وقد جذب الإسلام النفوس التي آمنت به بعكس ما يشاع من كونه لم ينتشر إلا بحد السيف. وإذا نظرنا بنظرة تحليلية لتاريخ الإسلام، نجد أنه انتشر في السنوات العشر الأولى من الدعوة بعرض مبادئه ببساطة، برغم السخرية من المسلمين وتعذيبهم، ما اضطرهم إلى الهجرة إلى الحبشة، ثم الهجرة إلى المدينة التي آمن أهلها قبل أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبلوا إخوانهم بحفاوة. وانشغل النبي صلى الله عليه وسلم في العام الأول بعد الهجرة ببناء المسجد وتأسيس مجتمع سليم قبل أي غزوات، ولم يبدأ استخدام السيف إلا بعدما طال ظلم المشركين وتحولت معاداتهم من معادات فردية إلى معادات عامة، وأذن للمسلمين بالقتال دفاعاً عن كيانهم وعن إخوانهم. ويوضح القرآن والسنة أن المسلمين لا ينبغي أن يبدأوا بالعدوان أو أن يقاتلوا الذين يربطهم بهم عهود ومواثيق، والقتال لمن يقاتل ويحمل السلاح لا يمتد إلى النساء أو الأطفال أو الشيوخ أو المتعبدين في صوامعهم. والدعوة في الإسلام متزنة، فهي واجبة بغير تشدد مع حكمة ولين، والشعوب التي لا تقبله تصان حقوقها ما لم تعادي، ولا تقارن الفتوح الإسلامية وما تلاها من فتوحات بحركات الإصلاح البروتستانتي مثلاً، التي كلفت أوروبا قرناً ونصف من الآلام والضحايا. ثالثاً، الدين الحق. تعد الصورة التي قدمت بها الحقيقة الدينية في القرآن من مظاهر قوة الدعوة الإسلامية، فقد عرض الكلام عن منشأ الكون ومصيره بوضوح ودون تناقض بشكل يتسق مع فطرة الإنسان، مع إضافة عامل الإجماع الذي وإن كان عاملاً خارجياً يعزز الحقيقة في نفوس الناس وقلوبهم. ورسل الله عليهم السلام اجتمعوا على دعوة واحدة وحقيقة واحدة جمعت سائر الناس فيما مضى، ثم بدأ الناس ينحرفون عنها لأسباب عديدة، والمسلم يؤمن بهم جميعا، والدين عند الله واحد. والفكرة الأساسية التي تدور حولها دعوة الإسلام في القرآن هي فكرة التوحيد، أن خالقاً واحداً يتصف بالكمال المطلق خلق كل شيء في الوجود وأخضعه لإرادته المطلقة، وهو فطرة في الناس، إلا أن كثيراً منهم يشركون بالله أوثاناً وكواكب ونجوماً. والديانات السماوية بعد تحريفها صار فيها قدر من الشرك أيضاً، والقرآن يهدم الشرك ويعيد للعقيدة نقاءها الذي كانت عليه قبل الشرك والتحريف. ويرى الكاتب أن قوة العقيدة الإسلامية ليست في جدتها، وإنما في قوة جذورها الضاربة في الزمن. أما الفكرة الثانية التي يتناولها القرآن بشكل أساسي فهي الإيمان باليوم الآخر وببعث الأجساد، وهو الأمر الذي سخر منه المشركون كثيراً، ويرد عليه القرآن بمشاهد كثيرة من كتاب الله المنظور. الطبيعة حولنا تبين قدرة الله، أولسنا نرى الأرض الجرداء تحيا ويخرج منها النبات، وأيضا يستلزم العدل الإلهي وجود حياة أخرى تجزى فيها كل نفس بما عملت، ويبين الله فيها للناس ما اختلفوا فيه، وإلا كانت حياة الإنسان بلا جدوى. وقد تميز القرآن عن الكتب والعقائد السابقة كثيراً في عرضه لمعاني الألوهية وللمصير بعد الموت. رابعاً، الخير والجمال. الإنسان لا يكتفي بالحقائق والمعارف النظرية فقط، وإنما يحتاج إلى قواعد عملية تنظم حركته في الحياة وعلاقته بخالقه وبنفسه وبمن حوله. وقد ظهرت أهمية الجانب العملي والأخلاقي في القرآن بوضوح كشرط أساسي للفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. والبصيرة الأخلاقية فطرة أودعها الله في الإنسان، يميز الخبيث من الطيب والشر من الخير، فبني النظام الأخلاقي في القرآن عليها. ولكن تلك الفطرة تخبو في أمم، فيرسل الله الرسل وينزل الكتب لينذرهم. وإذا نظرنا في الشرائع والكتب السابقة كالإنجيل والتوراة فإننا نجد قانون الأخلاق نفسه، إلا أنه يأتي متتابعا وحدة واحدة فيها، ويأتي في القرآن كآيات متفرقة في السور ترتبط بمناسبات معينة، ولا يتوقف القرآن عند تأييد ما جاءت به الكتب السابقة، وإنما يكمل بناء الصرح الأخلاقي بمبادئ وقواعد جديدة. ففي الجانب الشخصي نجد تحريم الخمر ومبدأ النية الذي يحرك الإنسان إلى الخير ابتغاء لوجه الله، وفي العلاقات بين الأفراد نجد تقنين الحجاب مثلا، ونجد اتزانا في علاقات المسلمين بإخوانهم وعلاقتهم بغير المسلمين، ومسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونجد تشريعا ينظم علاقة المسلمين بغيرهم في الأقطار الأخرى في الحرب والسلم. ولا يتوقف القرآن عند الجوانب العقلية والأخلاقية، بل إن له جانبا أدبيا جميلا يجذب السامعين بظاهره ليكتشفوا جمال جوهره، ولا يضاهيه أي نموذج أدبي آخر حتى في عصر ازدهار العربية الذي نزل فيه. ففي أسلوبه إيجاز معجز ومخاطبة للعقل والعاطفة في آن واحد، وتتعدد موضوعات السورة الواحدة، لكن كل موضوع يأخذ مكانه في السورة في نظام مبهر، برغم أن القرآن نزل بترتيب مختلف عن الذي جمع به في نظام تربوي وتشريعي مميز، فأنى لبشر أن يأتي بمثل هذا؟ خامسا، بحثا عن مصدر القرآن في مكة. يدعي أناس أن القرآن ليس من عند الله، وإنما من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نجد لديه مصادر في بيئته لبناء الدعوة القرآنية المحكمة عند البحث. فإذا نظرنا في مكة وجدنا العرب بعيدين عن التوحيد، غارقين في الأوهام والخرافات في الجانب الديني، وفي الجانب الأخلاقي والاجتماعي نجد وأد البنات والبغاء والزنا وظلم اليتامى وغير ذلك من الفساد الذي ذكر في القرآن، ولم يكن في الشعر ذكر للدين بشكل كبير، وإنما ركزت قصائدهم على البطولة والفروسية والفخر بالأجداد، ونجد طوائف قليلة العدد تتبع نظاما دينيا مختلفا في المنطقة العربية، مثل الحنفاء الذين رفضوا معتقدات قومهم وترقبوا ظهور دين جديد، والصابئين والوثنيين. وأما اليهود والنصارى فكان منهم أعاجم من طبقة دنيا في المجتمع، ومنهم عرب مثل الغساسنة في سوريا، ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم ليجد عندهم ما يسره بعد تحريف شريعتهم وجهل كثير منهم بها أساسا، ولم تكن كتبهم المقدسة متاحة بالعربية آنذاك، وكان محمد صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. وإن قال قائل إنه ربما أتى بالقرآن من تأملاته الشخصية في غار حراء مثلا، فيرد عليه بأن أحداث التاريخ ووقائعه لا يمكن أن يهتدي إليها المرء بالتفكير في خلوته، وإن كان التفكر والتأمل يثمر في الكشف عن حقائق عظيمة، إلا أن العقل البشري محدود، يمكنه أن يثبت ضلال الشرك والوثنية وخرافاتهما، ولكن لا يمكنه أن يبني دعوة أو دينا على ذلك، ولا يمكنه أن يكتشف أسماء الله وصفاته ومصير الإنسان بعد الموت، إضافة إلى نظام التشريعات الأخلاقية والاجتماعية وغيرها. سادسا، بحثا عن مصدر القرآن في المدينة. وقع مع الهجرة تغيير كبير لدعوة الإسلام، وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيئة وثنية معادية إلى المدينة حيث أنصاره، وبدأ يتعامل بشكل مباشر مع طائفة من أهل الكتاب هم اليهود. فهل تلقى عنهم أو عن غيرهم ما غير أسلوب القرآن أو في شرائع الإسلام كما يدعي المستشرقون؟ نجد بالبحث أن ذلك لم يكن، فاليهود لم يكونوا جديرين بالاتباع، والقرآن يدين أفعالهم في السور المكية والمدنية. وأما قصص الأنبياء التي يدعى نقلها من التوراة فقد جاءت في السور المكية مفصلة. والتشابه عموما بين القرآن والكتب السابقة ليس اقتباسا بل اتفاقا، وشتان بينهما. وأما ذكر بعض المستشرقين لأن عدد الصلوات في اليوم زاد بعد الهجرة من 2 إلى 3 إلى 5 صلوات فهو أمر لا دليل عليه. وسن صيام يوم عاشوراء كان قبل الهجرة ولم يرتبط بالعلاقة مع اليهود. والرحمة والعذاب ورد ذكرهما في السور المدنية والمكية دون أن تختص السور المدنية بفكرة العذاب أو القتال كما يدعى. وينقسم اليهود آنذاك إلى قسمين، أحدهما وهم الأغلبية يعادي الإسلام، والآخر شهد بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه، ومنهم عبد الله بن السلام. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عن أي من الفريقين. وأما فكرة نسخ الأحكام في القرآن فالباحثون من غير المسلمين يرونها رجوعا عن أمر أو اكتشاف أمر كان مجهولا، وقولنا بذلك في حق الله سبحانه وتعالى كفر. والأمر هو أحكام مؤقتة متدرجة، حمل بعضها معنى ضمنيا بأنه مؤقت أساسا. والاختلاف في معاملة الناس في المرحلة الانتقالية عن مرحلة النضج النهائية هو أنجح المناهج لبناء متين. وختاما، ينفي البحث في الوقائع التاريخية وجود مصدر بشري للقرآن، وكذلك النظر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، وكذلك خصائص الوحي نفسه وحقائقه ومنهجه دليل بين على أن القرآن من عند الله. فهلا قدرنا النعمة التي بين أيدينا وشكرناها كما ينبغي؟